أما بعد، لا أدري أين كنا وقفنا. في موضع أيها الأخوة كنا وقفنا. فيش ملازم مع الأخوة؟ أي موضع يا شباب؟ عبد الله بن احمد محمد سمعت الكلمه من الجنود يقول لم يحفظ في ذهب الامام الشافعي من عند عبد الله بن احمد يا اخوان. على كل حال بارك الله فيكم، سبق معنا قراءة مقدمة وصدر ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولا شك أنها ترجمة نيرة عطرة احتوت على جوانب عديدة ومناحي منهجية وتربوية وعقدية وجوانب تشحذ الهمم في الطلب والاتباع والتمسك والثبات، وهكذا تراجم العلماء رحمة الله عليهم، لا سيما الأئمة المتبوعين، فتراجمهم يا إخوة إذا استقرأتموها وجدتموها طويلة، أنت اليوم ترجمة هذا طويل بقدر 100 صفحة من هذه الطبعة، ترجمة الإمام أحمد فقط يعني 100 صفحة وزيادة، يمكن ربما 150 صفحة، ترجمة الإمام مالك سبحان الله، الله يعني جعل ذكر هؤلاء ذكرى مستفيضة، فجزاهم الله عنا خير. يعني بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين بحق، وما كانوا متبوعين ولهم أنصار وطلاب وتلاميذ وأتباع إلا بكونهم تمسكوا بالكتاب والسنة حق التمسك، وكانوا بعيدين عن الهوى كل المرض، فرحمة الله عليهم. شوف ترجمة الإمام الشافعي، أنت تغرف منها، تغرف منها غرفة الفوائد، سواء فوائد منهجية، سواء فوائد عقدية، تربوية، إيمانية، في الطب حتى في الطب، أنا علمت بالطب سبحان الله، بس تمر علينا، السائل كان يتكلم في هذا الطب والناس يعتمدون قوله سبحان الله، فما كانوا متبوعين من فراغ يا أخي أبدا، ولا خط عشوائي، لا أبدا. رحمة الله عليه. هنا كلمة جميلة يقول الحمد لله بن أحمد بن حنبل قال سمعت محمد بن داود يقول لم يحفظ في ذهب الشافعي سبحان الله في عمر الشافعي كله أنه تكلم في شيء من الأهواء، لا يتكلم في يعني ناصر وتبنى فكر الخوارج ولا منهج الخوارج ولا الإرجاء ولا القدر ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لم كان على السنة، ولذلك يا اخوة لقبوه بناصر السنة، ناصر السنة، يقول لك ناصر السنة محمد بن إدريس الشافعي، قال ولا نسب إليه، ولا نسب إليه، يعني ما عزي إليه ولا أنت ولا عرف به مع بغضه لأهل الكلام والبدع. وروى عبد الله بن احمد بن حنبل عن ابي قال كان الشافعي اذا ثبت عنده الخبر وصح عنده الخبر قلده، يعني اتبعه، لا يروح يمنى ولا يروح يسرى، ورى الاثر ورى الخبر على طول مباشره، وخير خصله كانت فيه لم يكن يشتهي الكلام فلسفه والمنطق وعلم الكلام والى ذلك، لا يشتهي

فقال مش لا سبحان إلا أنه لا يسعنا خلافه، ما نقدرش نتخلى عنه، ما نقدرش نفتك منه. قال لا يسعنا خلافه. فقال الشافعي أقررت بنفسك على الخطأ. شو شافعي حاجة واسع الصدر هبيدوه كده يتم حجة على الخصم. قال أقررت بنفسك على الخطأ، يعني ايه؟ أو لا هو كتاب ناطق ولا هو سنة قائمة ولا هو فرض مفترض. هو بعد طيب هو أقول لك ده طبع فينا مش عايزين نعرفش نخليه ولا نتركه. قال أقررت بنفسك على الخطأ، فأين أنت عن الكلام في الفقه والأخبار؟ حديث الفقه اللي أنت بتحتاجه اليوم مرات ومرات ومرات، الصلاة محتاجة الفقه، الوضوء محتاج لفقه، الأذكار محتاج لفقه، هتصدق محتاج لفقه، هتصوم محتاج لفقه، تدخل بيتك كده محتاج لفقه، خروج من البيت محتاج لفقه، هتقعد على مائدة الطعام تحتاج إلى فقه، هتتعامل مع الناس في البيع والشراء تحتاج إلى فقه، معاملات الناس مبنية على الفقه، ولا وقعت في الربا والحرام وأنت لا تشعر. كيف هذا؟ أنا ذات مرة جلست لرجل وكان يعني موغل في تكفير المسلمين، فقعدت اقنعه يمين شمال جيب يمين شمال الدليل كذا البرهان كذا الائمه كذا السلف كذا، لا يمكن افرجها، يعني لسانه طليق. جعلنا على الفروع اكنه انا نسال الله العفو والعافيه. صحيح، وليس له الى الهدى فنسال الله العفو والعافيه. فكنت يعني طليق طليق بسبري، الله اكبر، يصب صبا في تكفير المسلمين وتكفير عباد الله وديار المسلمين. فقلت له بقول لك خذ الورقه دي واكتب لي الان نواقض الوضوء مبطلات الوضوء. قال لي طب بكره ارد عليك. تكفير المسلمين دلوقتي حاضر جاهز جاهز على طول، ونواقض الوضوء مبطلات الوضوء محتاجه لسه تفكر فيها. هذه مشكلة، هذه مشكلة، إذا هذه مصيبة عندك تقولينها منها. أهو الشافعي بيقولها، يكلم بشر المجلس بيقول له فين أنت من الفقه؟ فين أنت من الأحكام؟ فين أنت يا أخي من الأخبار؟ قال في الفقه، وأين فأين أنت عن الكلام في الفقه؟ الفقه اللي تقعد طول عمرك ها ما خلصتوش، يعني تموت تفنى الأعمار ما انتهتش، ما انتهتش منه، لأن مسائل وين؟ تتجدد اصلا. في نوازل اليوم، نوازل في كتاب كده اظن 9 مجلدات في النوازل المعاصره بس، المسائل المستجده في زمانك ده بس في الفقه، فما بالك بقى بالفقه القديم بقى الاول. ابواب من الابواب سهله ينتهي منها الشخص يخلص يخلص او مدونه، لكن في مسائل فقهيه نوازل منين تجيبها؟ انت تحتاج بقى عقل وفكر وقواعد واصول وتبني عليها. هم دول أئمة كانوا عايشين للموضوع ده. في كتاب كده اسمه النوازل المعاصرة بس في الفقه، النوازل المعاصرة كل غيرهم سبحان الله تحتاج إليها، كل يوم أنت محتاج إليها. فهنا بنقول له إيه بقى؟ فأين أنت من عن الكلام الفقه والأخبار؟ ذيك يا إخوة الشافعي مر بينا في أول ترجمة كان كثير التصنيف، هذا واحد، وبعد صيته وتكاثر عليه الطلاب، وتكاثر عليه الطلاب برضو هذا مشهور في مصر هذا الامر معنا، وما في مصر ودفن في مصر رحمه الله معنا، حتى الامام الحميدي يعني ترك مكه وجاء جلس مع الشافعي في مصر في الفسطاط مصر القديمه جلس معه، وما ترك مصر للحميدي الا بعد ما مات الشافعي 6 اشهر رجع الامام الحميدي. هو الامام عايز ايه؟ يستفيد من الشافعي، ياخذ من عقل الشافعي، ياخذ من ذهنه، ياخذ من الافكار الطيبه. نعم، انت نور العلم ده نور يقضيه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد. ما يجيش بقى بالفهلاوه والعضلات والمسائل دي، لا ابدا. لكن الواحد ما شاء الله عنده حلم لكن ما عنده بارك الله فيما ما أوتي نورا. ولا طلاوة ولا حلاوة ولا ضغط على عينه وما إلى ذلك، لأن من النصف الحقيقي. فشوف الشافعي رحمه الله يقول: فأين أنت الآن؟ عن الكلام في الفقه والأخبار يواليك الناس، ها، وتطرق هذا. يعني إذا أنت اتجهت الفقه والأخبار الناس فعلا يحبوك، ها. طب راح هذا مش المجلس بالبدع والخزعبلات، الناس سبوه، ها، وطعنوا فيه، قدحوا فيه، وقالوا هجروا، ايش ده اللي حصل؟ قال هنا قال لنا، ها، بيقول بقى شوف بيش المجلس ما زال يؤكد، يقول لنا نهمة فيه، معنى قوة وطاقة في علم الكلام. أما الكتاب الناطق، التفسير كتاب الله، الفقه، الأحكام، الأخبار، ما نعرفش، ما نعرفش متجه ليه. بيقول لنا نهمة، عنده طاقة ونشاط فيه. فلما خرج بالشروال عرض الشافعي تعليقه بكلمة، قال الشافعي: لا يفلح بشر لا يفلح. وفعلا ما أفلح، الكلمة اللي قالها الشافعي فعلا خلاصة، وكلمة أطلق الله بها ويحفظ. وفعلا دعا الناس إلى فتنة مبيرة، معناه قضت على الأفضل الناس، وامتحن بها الأئمة، وجلدوا بالصيام. هو رجل شؤم، ما هو رجل خير أبدا، مفتاح شؤم، مفتاح شر، مش مفتاح خير. رجل هو في البشر، إيه البشر، صح؟ بشر ابن الرياث، هذا بشر الشر والبدع، وبشر الحبي بشر الخير والزهد والورع، ها. كان أحمد بن حنبل رحمه الله ربما يسأل بالمسائل فيقول: لو كان بشر حيا، بشر الحبي، لأجاب فيها، لأفتى فيها، ها. أما نحن ما نستطيع أن نجاوب فيها. شو هذا من فضاء أحمد بن حنبل عليهم؟ وقلنا البشر بشران، صح؟ وأحمد أحمدان، أحمد بن حنبل أحمد السنة، وأحمد بن أبي دؤاد أحمد بدع والشوم، والمسيح مسيحان، مسيح الضلالة والمسيح الدجال، والمسيح مسيح الخير والهدى، المسيح ابن مريم، عيسى ابن مريم عليه السلام. قال أبو ثور الربيع: سمعنا الشافعي يقول: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. يعني ما تلبس به رجل وتبناه، ها، واستحسنه ليع علم الكلام والفلسفة والمنطق، ويذكر كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: ما ارتدى أحد بالكلام فإيه؟ فأفلح. تعالوا بقى كده نشوف، ها، اجعلوا رضا الله، أفلح؟ أنتوا أجيبون؟ أو ترى ارتدى الكلام، ها، وتجلب به وتصرب البيت. طيب، إجابة صفوان: أفلح؟ ما أفلحش. بشر بن غياث: أفلح؟ ما أفلحش. أحمد بن أبي دؤاد: أفلح؟ ما أفلحش. عمرو بن عبيد: أفلح؟ ما أفلحش. وصل بن عطاء كبير معتزلة: أفلح؟ ما أفلحش. خذوا من هذا، حفص القلب والسمع والقلب، حفص القلب في زمن الإمام الشافعي عنه: أفلح؟ ما أفلحش، بل كفره الإمام الشافعي. فكلمة حقيقية، يقول: ما ارتدى أحد بإيه؟ ها؟ الكلام فأفلح. قال الحسين بن إسماعيل المحاملي، قال المزني: سألت الشافعي عن مسألة من الكلام، ها، فقال: سلني عن شيء، شوف، إذا أخطأت فيه قلت أخطأت، ولا تسألني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت كفرت. شو زي، شوف وين فيه من فيه. فنسأل الله العافية. أحمد الله أن حبب إليكم القرآن، أحمد الله أن حبب إليكم السنة، أحمد الله أن شرح صدوركم من طلب العلم والسير على منهج السلف وطريقة الأئمة رحمة الله عليهم. فيقول: قال زكريا الثاني: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: قال للشافعي: يا محمد، إن سألك رجل عن شيء من الكلام فلا تجيبه، فإنه إن سألك عن دية فقلت درهما أو دالقا جزء من الدرهم قال لك أخطأت، وإن سألك عن شيء من الكلام فزللت فإن لك فقال لك إيه فكفرت. قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: المراء في الدين، الجدال العقيم، ها، المرأة في الدين يقسي القلب. لا إله إلا الله، ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل معنا وتركوا العمل. هذه الوصية حديث أبي إمام عند ابن ماجه صحيح الشيخ الألباني، ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، اكتبوا بالجدل. نسأل الله العفو والعافية. قال المرأة في الدين إيه؟ يقص إيه؟ القلب ويورث الضغائن. معنى الشيخ عبد الرؤوف واضح هذا؟ واضح كله واضح؟ طيب انت بالك قد ايه من روسيا؟ كم لك من روسيا؟ كم مصر جبت؟ ايوه يمكن حوالي 3 4 اشهر. ما شاء الله الحمد لله انك جيت بالسلامه، ما دخلكش المعتقلات بعد رمضان. طيب الحمد لله انك وصلت بالسلامه. قال ويورث الضغائن صحيح. قال صلح جزر، شو صلح جزر الإمام صلح بن محمد جزر ملقب بجزر، السبب انه لقبوه جزر ايه؟ قرأ كلمة خرزة فصحفها جزر الحديث. فدائما يقولوا جزر صلح جزر صلح جزر، وكانت به دعابة كانت به ايه؟ مرة واقف هو كده والإمام الثاني الجمل، واحد جزر والثاني الجمل، فمر بعير كده وعليه حمل الجزر كبير، فبيقول له يا صالح ما هذا؟ الجمل بيسأله بيسأل صالح ما هذا؟ للبعير يعني اللي عليه الجزر، قال له أنا عليك. ها؟ يقول له تعالى، كانوا عندهم خفة ظل، إي نعم، أنا عليك. جزاهم الله خير وما بيزعلوا ايش ها؟ انت ممكن لو تكلم واحد بهذه المساله ممكن يزعل يعني يهجرك، الله اعلم متى يرجع لك. لكن هم ما يزعلوش، كانوا قلوبهم طيبه. قال سمعت الربيع يقول قال الشافعي يا ربيع اقبل مني كلام. شوف بيوصي التلميذ الشافعي لا تحوظن باصحاب ها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خصمك النبي تعالى خلنا نشوف هنا رجل تعالى بسم الله. طيب يقول لا تخوضن، معلش في عجز في الملازم اليوم إن شاء الله صدرك الحصة موجودة إن شاء الله. قال لا تخوضن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن خصمك النبي صلى الله عليه وسلم غدا بكرة يوم القيامة، ولا تشتغل بالكلام، فإني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل وزاد المزني، ولا تشتغل بالنجوم خلاص فهم النسمة، ولا تشتغل بالنجوم صح تنجي المصيبة والمصائب صح. النجوم الله خلقها لحكمة زينة للسماء وعلامات للسير، معنى سير الطرق، معنى يمين شمال تضمات البر والبحر، معنى وأيضا علامات للزمن والأسر وما إلى ذلك. قال فإني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل وزاد المزني، ولا تشتغل بالنجوم. وعن حسين الكرافس قال سئل الشافعي عن شيء من الكلام ها فغضب وقال سنة عن هذا حفص من الأرض. ليه؟ حفص متوغل في الكلام مولع به مولع به، وأصحابه أخزاهم الله الأصم. قال سمعت الربيع قال سمعت الشافعي يقول وجدت أننا شوفوا بقى إخلاص الرجل، شوفوا إخلاص الرجل ما ارتفع إلى الإخلاص وصدق. قال وجدت أن الناس تعلموا هذا العلم، شوفوا بقى يعني كتبهم على أن لا ينسب إلي منه شيء. إيش رأيكم بهذا؟ هذا إخلاص، هذا صدق. إيه هذا التواضع، إيه هذا الأدب الجم. قالوا عن الشافعي قال شوف حكم الشافعي في أهل الكلام، حكم في أهل الكلام حكم عمر في صبيغة أنا ذكرنا قصة صبيح بن قمح، صبيح بن عيسى المرادي، لما جاء يسأل عمر رضي الله عنه عن المتشابه، فقام عمر بقول له أنت اسمك إيه؟ قال له أنا صبيح عبد الله صبيح بن عيسى. قال له أنا عبد الله عمر، أتعرفني؟ قال له. فأمر عمر أن تحلق رأسه أول حاجة، ويمت بجليد فضرب أول يوم حتى ألم رأسه، عقوبة تعزير وتأديب. أنت جاي تارك القرآن كله وتسأل في المتشابه؟ ما سألتش أحكام الديون مثلا، في أحكام النكاح، في أحكام القضاء، في مين في دي؟ طبعا القرآن مليان، ليش تفردت ده كله وجدت في المتشابه تسأل عن المتشابه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الذين سفى الله فاحذرهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون فتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وخلها حبسه عنده. وثاني يوم أيضا ضربه، ثالث يوم ضربه، بعد ثالث يوم قال له أنت إيه دلوقتي؟ قال له والله يا أمير المؤمنين لا أجد مما كنت أجد في نفسي شيئا، ذهب الذي في نفسي، المرض اللي كان في نفسي ذهب، الاهتمام بالمتشابه والسؤال عن المتشابه ها ذهب. الحمد لله. هو ده بقى حكم من حكم الشافعي. القصة دي قصة صغيرة مروية في عدة كتب مسندة وإسنادها صحيح معنا إخواني. فهنا إيش بقى يقول الشافعي؟ يقول حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيح البر، لأنه إيه؟ أدب وتعزير وزجر، فعلا بينفع. وبعدين عمر رضي الله عنه قال له خلاص ارجع بلادك بقى بلاد العراق، وقعد ولد وخالط الناس وتعلموا من اللي إيه؟ تفتح لهم دروس وحلقات من هذا ده، تصلي مع الناس وارجع بيتك حد يشوف لك حاجة. إنما تقعد تعمل حلقات وانت لست بأهل وفي قلبك أمراض وهتدخل في الناس عقائد فاسدة، لا مش عايزين. وأرسل إلى أبي موسى الأشعري في بلاد العراق البصرة قال له انتبه، ده يقعد مع الناس ويخلطهم ويدرسهم، لا يدرسهم ولا لا. فمر فترة بعيدة على هذه الحالة وهو لا يخرج يخلط الناس في دروس ولا تدريس، فجاء واحد قال له ايش رايك؟ يعني عمر قد مات بقى وخرج علم الناس بقى كفايه، انت منعزل لكن انت لا، قد نسعان الله بدواء امير المؤمنين عمر. ما ينفعش بقى اقعد اخربط واقعد اعلم الناس عقائد فاسده. قال حكمي فين؟ يقول ايه؟ حكم في اهل الكلام ما يعملوا ايه؟ حكم عمر بن الصديق. قال الزعفراني وغيره سمعنا الشافعي يقول حكم في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد ويحملوا على الابل ويطاف بهم في العشائر ينادى عليهم، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقبل على الكلام. قال ابو عبد الرحمن الاشعري صاحب الشافعي، قال الشافعي مذهبي في اهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسيار وتشريدهم في البلاد. قلت، قال ذهبي، لعل هذا متواتر عن الإمام. نمشي هذا النفس وهذا الكلام متواتر عن الإمام الشافعي. قال الربيع سمعت الشافعي يقول ما نظرت، شوفوا بعد خلاص ها تنبيهه، ما نظرت أحدا على الغلبة، يعني من أجل الغلبة يغلبه واطلع أمام الناس يقول ما شاء الله الشافعي غلب، الشافعي ما شاء الله انتصر، الشافعي فلجه بالحجة، لا، يقول أشوف النية الطيبة الحسنة، ما نظرت أحدا على الغلبة إلا على الحق عندي، يعني إيه؟ النصيحة، على النصيحة. وفي بعض المواضع الأخرى، يعني ما نظرت أحدا وهويت أني أنتصر عليه، أو اشتهيت أن أنتصر عليه، إلا أتمنى أن يظهر الحق، أن الله يظهر الحق على لساني. قال الزعفراني ما نظرت أحدا عن الشفاء إلا على النصيحة. الدين النصيحة. قال بارك الله فيكم الزعفران قال فما الشفاء يقول ما نظرت أحدا في الكلام إلا مرة وأنا استغفر الله من ذلك. وبعدين بعد رواية أخرى ويروى عن الربيع سمعت الشافعي يقول في كتاب الوصايا لو أن رجل أوصى بكتب الشوف من العلم لآخر ها قال له كتب العلم هذه وقف لفلان ابن فلان وصية لفلان ابن فلان يقول وكان فيها كتب الكلام لم تدخل في الوصية لأنها ليست بكتب علم شرعي. قال لأنه ليس من العلم. وعن أبي ثور قلت للشافعي ضع في الإرجاء كتابه فقال دع هذا فكأنه ذم الكلام. ويستطيع الشافعي يعمل كده. هل حفظ هذه الكتب المسجعة إلى القديم موجودة موجودة بس مش كلها موجودة موجودة محطوطات وفي منها محقق خرج يعني خرج أحيانا بيرجعون إليها لكن الحمد لله إن أهل الحق هم اللي إيه بياخذوها عشان يرد عليها يعني مثلا الأصول الخمسة عبد الجبار المعتزلي موجود مطبوع ومحقق لكن العلماء بياخذوها إيه يرد عليها عشان يوثقوا كلامهم. أنا الآن أريد أن أقول قال عبد الجبار المعتزلي كذا كذا كذا كذا لابد كلام يكون موثقا. طب أوثقه كيف؟ بكتب يعني منسوبة إليه بحق وأرد عليها ومن هذا الطريق. قال بارك الله فيكم نرجع ثاني يقول محمد بن إسحاق بن زيد قال سمعت الربيع يقول لما كلم الشافعي حفصا الفرد فقال حفصان القرآن مخلوق قال له الشافعي كفرت بالله العظيم. قال المزني كان الشافعي ينهى عن خوض الكلام أبو حاتم رضي قال حدثنا يونس قال سمعت الشافعي يقول قالت لي أم المريسي شوف أم المريسي التملة ها بتستغيث بالشافعي عشان ينصح بشر المريسي ها زي ما الإنسان يكون تعبان مع ولده وفي روح الواحد من الصراحة والله تنصحه يمكن يسمع لك يمكن يمشي معك يمكن يسلك لاستقبال الشبكة تكون كويسة لإرسال شو بقى أم بيش المريض يتكلم الشافعي. طيب فهنا يقول بارك الله فيكم أين هي. طيب يقول فدع يقول هنا قلت لي قالت لي أم بشر المريض كلم بشرا ها حتى المرأة أمه متضررة مش راضية بالاتجاه مش راضية بالفكر اللي عليه والمنهج اللي عليه بشر المريض فقالت كلم بشرا أن يكف عن الكلام مش عايزينه. شوف المرأة بفطرتها مستنكرة اللي بيجيبه الولد الولد زي المصايب ها خزعبلات كلام جاء فتنة ومحنة المسلمين وعلماء الإسلام. يقول قال كلم بشرا أنا كف عن الكلام فكلمته ها راح كلمه بس الشيء إيه إن شوف المرأة مستنكرة طريقة الولد بفطرتها يعني. كلم بشرا أنا كف عن الكلام فكلمته راح نصحه وجهه وعظه قال فدعاني إلى الكلام. هو دي المصيبة هي دي المصيبة أهل بدعة ما يبرحوش إلا ما تكون إيه على طريقتي. شوف المدخن لو أنت ماشي ما بتدخنش عايزك تكون داخل زيه الله أكبر. أحيانا بعض المدخنين ممكن يقول لك اتفضل البكت البكت اتفضل ها الناس أخلاق العمل عميل هي دي المشكلة. من أولع بشيء يحب أن كل الناس على نفس الخط على نفس الطريق إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فدعاني إلى الكلام قال الساجي حدثنا إبراهيم بن زياد الأبولي قال سمعت البويطي يقول سألت الشافعية أصلي خلف الرافضين قال لا تصلي خلف الرافضين ولا القدرين ولا المرجئين. كل طبعا مسألة فيها تفصيل صلاة المبتدع وغير ذلك في تفصيل، لكن أنت مسجد سني أمامك ومسجد فيه واحد رافضي، هتروح لبلد وتخليك مع المسجد السني؟ معناه ما دمت أنت مستطيع، ما دمت أنت قادر، ها ما دمت أنت قادر. وأيضا الرافضة درجات والقدرية درجات. معناه أنت عندك عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الحجاج بن ثقف وأنس رضي الله عنه بعض الصحابة، وهو بطاش جبار، ها سيف فيه راق، ها لا يطرق ولا يضرب. معنى إخوان حتى خرج ابن حجر لسانه وسيف الحجاج شقيقان، هذا يدلك على سوء سيف الحجاج انه دائما شغال مرفوع مرفوع مرفوع. أنا وايضا بعض الصحابة بعض السلف كان يصلي وراء اهل التاويل والتمشعر وما الى ذلك. حقيقة مسألة في التفصيل، إذا كان الرجل هذا الإمام ليس من الإسلام بشيء فلا تصلي خلفه، فلا تصلي خلفه. معنى طب هو مبتدع وفي هناك مسجد سني آخر، اترك هذا وصد السني اقصد مسجد سني. معنى طيب. وأيضا الإمام ابن تيمية رحمه الله آخر يعني آخر رسالة وآخر فتوى في الجزء الأول من الفتاوى ترجعون إليه أيضا، قد فصل الكلام في هذه المسألة. قال قلت صفهم لنا. قال من قال شو بقى، من قال إيمان قول فهو مرجئ صح، ومن قال إن أبو بكر وعمر ليس بإمامين شو فهو رافض، ومن جعل المشيئة إلى نفسه ها فهو قدر. من قال بقى إن مشيئتي مستقلة عن مشيئة الله هذا قدري معتزلي. إذا قال العبادة يخلقون أفعالهم هذا معتزلي ها قدري. طيب وما تشاءون إلا أن شاء الله عثيمين ها وما تشاءون إلا إلا أن شاء الله ها إن مشيئتك بعد مشيئة الله. معنى إخوان وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين، مشيئتك بعد مشيئة الله، لا تصمت مشيئة الله أبدا. ولذلك في الحديث لو كان شيء يسبق القدر لكان سهل العين، لو كان شيء يسبق القدر لكان سهل، لكن لا القدر قبل كل شيء والمشيئة مشيئة الله قبل كل مشيئة وفوق كل مشيئة، وإرادة الله عز وجل هي الغالبة هي النافذة. طيب نرجع ثاني، هو بيعرفنا الآن الشافعي بكلام مختصر جدا ما علامة المرجئ ما علامة الرافضي ما علامة القدر بكلام مختصر رحمه الله عليه بدون تعقيدات. قال من قال إيمان قول ها بالعمل، يعني شوف أهل السنة والجماعة يقولوا الإيمان قول وعمل يزيده بالطاعة ويبطل المعصية. طب لا المرجع بيقول الإيمان قول وبس، العمل مالوش في اعتبار، مش لازم يا شيخ العمل لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، مش مشكلة يقول العمل مالوش مشكلة. لا هنا شوفوا بقى علامة الرافضي بقى إن أبا بكر يقول أبا بكر عمر ليس بإمامين ويسبهما ويرفضهما يطعن فيهما يقول لا هم تعدوا ها تعدي على علي ها وأخذ الإمام هو الخلافة هم مش إلى آخر ذلك قرهات الرافض. قال فهو رافض ومن جعل المشايخ ها إلى نفسه لا إله. كلام متيني يعني وجيز متين فعلا رحمه الله عليه فهو قدري. طيب ابن ابي حاتم قال سمعت الربيع قال لي الشافعي لو اردت ان اضع على كل مخالف كتابا لفعلت، ولكن ليس الكلام من شأني ولا احب ان ينسب الي منه شيء. شوف الامام الذهبي يقول قلت هذا النفس الزكي متواتر عن الشافعي. ده كلام الذهبي ذهبي عصره لفظا ومعنى حق لفظا ومعنى. طيب قال علي بن محمد بن عبان القاضي قال حدثنا ابو يحيى زكريا السادي قال حدثنا المزني

ذات أمواج. الأثر يدل على المسير، البحر يدل على البحر. طيب إذا أنت لما تنظر في المخلوقات تستدل بها على عظمة وقدرة الخلق. يقول فاستدل بالمخلوق على إيه؟ على الخلق. ولا تتكلف علم ما لم يبلغه عقله. قال إيه ها؟ هيعمل إيه غدو بقى؟ فتبتو. الحمد لله. قال إيه بقى؟ فتبتو. الحمد لله الوقت جاء ولا نقرأ شيء؟ مش عايزين نطول عشان الشيخ أبو عبد لسه فترة تعب وكده شفى الله عافاه. تمام؟ وعندنا ضيوف اليوم الشيخ عبد الله والجماعة. تمام جاي من روسيا الحمد لله زدت السلام. عافاك الله من براثينهم وأنيابهم وقيودهم وسلاسلهم. الحمد لله بفضل الله. طيب نقف هنا إن شاء الله الليلة بإذن الله درسنا في الفقه قائم بإذن الله بين المغرب والعشاء بإذن الله. أحكام الشفاعة وما يليها بإذن الله. السلام عليكم. صلوا السنة.